الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة، وبصرهم من العمى، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله قد خص هذه الأمة بخير كتاب أنزل وبخير نبي أرسل، واختار لها الدين الذي رضيه لنفسه، وجعل هذا الدين في عقائده وأحكامه شاملا للحياة كلها، محققا لمصالح العباد في المعاش والمعاد، ملبيا لمطالب الروح والجسد. أحكام ديننا في عباداتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا وسلوكنا ما تركت شاذة ولا فاذة، بل هو مستغرق للحياة كلها، من المولد إلى الممات، من المنشأ إلى المصير. ما يستطيع مسلم أن يقول قولا أو يعمل عملا ثم يزعم أن الدين بمعزل عنه، بل الدين حاكم علينا في جميع أقوالنا وأفعالنا، فيما نحب وما نبغض، فيما نأتي وما نذر. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أيها المسلمون عباد الله، لما كان ذلك كذلك، فإن ربنا جل جلاله قد أوجب علينا معشر المسلمين المكلفين بأن نسأل أهل العلم فيما أشكل علينا، فقال جل من قائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه فيما ينزل بهم من حوادث، وفيما يجد لهم من أمور، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يفتيهم أو ينتظر الوحي من السماء. ولذلك نقرأ في القرآن: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وهكذا في كثير من آي القرآن تبدأ بيسألونك أو يسألك الناس أو يستفتونك. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أول مفت في هذه الأمة، وكذلك أصحابه من بعده رضوان الله عليهم، أعني أهل العلم، ما كانوا جميعا رضوان الله عليهم مفتين، بل اختص بذلك نفر من الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان، كانوا علماء بآيات القرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يلجؤون إليهم. ثم سار على هذا الدرب من وفقه الله عز وجل من السادة العلماء أئمة الدين الذين كانوا منارات هدى للمسلمين في سائر الأعصار والأمصار. أيها المسلمون عباد الله، ليس كل امرئ مؤهلا للفتوى في دين الله عز وجل. قد قال علماؤنا: المفتي لا بد له من شروط، فلا بد أن يكون مسلما، فلا يقبل قول في دين الله من كافر، ولا بد أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، فالصبي والمجنون ليس أهلا للفتوى. ثم لا بد أن يكون عدلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ثم بعد ذلك لا بد أن تكون له نية، فمن ليست له نية فليس على كلامه نور. ولا بد للمفتي أن يكون له وقار وسكينة، وأن يكون قويا فيما يفتي فيه، وأن تكون له كفاية لئلا يمضغه الناس، وأن يكون عالما بحيل الناس وألاعيبهم لئلا تنطلي عليه. أيها المسلمون عباد الله، المفتي له آداب، فلا بد أن يحيل على من هو أعلم منه، فإن فوق كل ذي علم عليما. وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت للسائل: سل عليا فإنه أعلم بذلك مني، وقد كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أمانتها رضي الله عنها، رغم كونها وعاء من أوعية العلم، إلا أنها أحالت على علي لأنه أخبر منها بهذا الأمر. ولا بد للمفتي كذلك أن يستشير إخوانه، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه المحدث الملهم، كان إذا نزلت بالمسلمين نازلة جمع الصحابة العلماء، وفيهم من هو حديث السن كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكما قال: وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أم شبانا. وكذلك من أدب المفتي أن يرجع عن الخطأ إذا تبين له، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن أدبه كذلك أن ينطق بالحق ولا ينظر إلى رضا الناس أو سخطهم، لا بد أن يفتي بما يراه صوابا، رضي من رضي وسخط من سخط. وإذا كان في المسألة قولان، أحدهما فيه تشديد وفي الآخر رخصة، فما ينبغي أن يفتي العامة بما فيه تشديد، وأن يفتي الخاصة من ولاة الأمور ومن كان مثلهم بما فيه تخفيف، فإن هذا استخفاف بالدين وخداع للمسلمين، ودليل على فراغ القلب من مخافة الله عز وجل وعمارته بحب الدنيا. أيها المسلمون عباد الله، قد علم أعداء الإسلام بأن وجود العلماء العاملين الذين يفتون الناس في نوازلهم ويجيبون عن سؤالاتهم، بأن وجود هؤلاء عصمة للأمة من الفتن ووقاية لها من الزلل، فعملوا على تغييب هؤلاء العلماء الصادقين، بعضهم في المنافي، بعضهم في السجون، بعضهم قد تسلطوا عليه بالقتل والإهانة، بعضهم منع من الكلام، ثم بعد ذلك عمدوا إلى تصدير من ليس أهلا وترميزه، وأن يكون في الواجهة أمام الناس من أجل أن يضل الناس بغير علم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيها المسلمون عباد الله، في أيامنا هذه يتحدث الناس كلهم أجمعون عما يدور حولنا من قتال بين الروس والأوكران، ويسارع بعض الناس إلى الدعوة إلى نصرة هذه الدولة أو تلك، وكل يقدم مبرراته ويعرض ما يعن له من أفكار، لكن ينبغي لكل مسلم أن يعلم أن الأمر أمر دين، وأن القتال ليس شيئا سهلا، بل يترتب عليه سفك للدماء وإزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتخريب للعامر، ويترتب على الحروب من الشرور ما لا يعلمه إلا الله. وما شرع الله لنا معشر المسلمين حربا إلا لأن مصلحتها تربو على مفسدتها، وخيرها يرجح على شرها. أما هذا القتال الدائر بين تينك الدولتين الكافرتين، فإنه ما ينبغي لمسلم أن ينصر فيه دولة على دولة، ولا طائفة على طائفة، ولا أن يبيح لمسلم أن يريق دمه في مثل هذه الحرب. وذلك لأمور: أولها أن كلتا الدولتين كافرة، عدو للإسلام وأهله. هذه روسيا منذ أن كانت قيصرية إلى أن تحولت إلى الشيوعية، عانى منها المسلمون ما عانوا من قضم أراضيهم وانتهاك أعراضهم وحملهم إلى المنافي في صحراء سيبيريا وإحلال غيرهم مكانهم والاستيلاء على ثرواتهم. وما كان شر تلك الدولة قاصرا على الجمهوريات المحيطة بها، بل امتد أثرها إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. حين حكمت الشيوعية بلادا شتى من بلاد المسلمين، وسلطوا عليها طواغيت يدينون بالولاء لتلك الدولة، فساموا المسلمين سوء العذاب. وفي عصرنا هذا تسلطوا على إخواننا في سوريا، فهدموا ديارهم ومساجدهم ومدارسهم، وشردوهم في أقطار الأرض، وأحالوا ديارهم إلى خراب. وكذلك فعلوا في ليبيا عن طريق مرتزقتهم. فهذه الدولة عدو للإسلام، وكذلك أوكرانيا تضيق على المسلمين في مساجدهم، تمنع الحجاب، ثم بعد ذلك تناصر دولة الكيان الصهيوني وتسمي المجاهدين بالإرهابيين. فكلتا الدولتين كافرة، والراية راية جاهلية، راية عمية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فميتة جاهلية. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ترى أي الطائفتين تريد أن تكون كلمة الله هي العليا؟ اللهم لا هذه ولا تلك، بل كلاهما على الكفر مقيم. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم أنهم قد اشتركوا في قتال مشركين لمشركين، أبدا ما ينصرون مشركين على مشركين، لأن كلمة الله عز وجل في مثل هذا القتال غائبة. ثالثا أيها المسلمون عباد الله، المشارك في مثل هذا القتال لا يسلم من أن يقتل مسلما، فإن في كلتا الطائفتين مسلمين، لكنهم مسلمون مغيبون، ربما يخرجون تحت دعاوى قومية أو عصبية جاهلية أو دفاع عن مصالح ضيقة. والله جل جلاله ذم بني إسرائيل في كتابه الكريم فقال: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. ثم عابهم بقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقد تتابعت فتاوى أئمة الإسلام في المنع من ذلك، لما سئل إمامنا مالك رحمه الله ورضي عنه عن ناس أسارى، ناس من المسلمين أسرى في بلاد الشرك أو تجار في بلاد الشرك، فخرج على ملك المشركين ناس، هل يحل للمسلمين أن يشاركوا مع هؤلاء أو هؤلاء؟ فأفتى مالك رحمه الله بأن ذلك لا يحل، لأن القتال في دين الإسلام إنما يكون لغاية واحدة، أن تكون كلمة الله هي العليا. أما أن يقاتل من أجل أن يخرج ناس من الكفر إلى الكفر فلا. قتالنا معشر المسلمين من أجل أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، كما قال ربنا جل جلاله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه الغاية من القتال. ليس القتال عندنا معشر أهل الإسلام شهوة، ولا القتال عندنا مهنة، وإنما القتال وسيلة لغاية شريفة نبيلة نص عليها ربنا جل جلاله في كتابه الكريم. أيها المسلمون عباد الله، انظروا من تستفتون، عمن تأخذون دينكم. وفي أيامنا هذه صدرت فتاوى موثقة عن ناس أهل علم عدول عرف عنهم غيرتهم على دين الله عز وجل، بمضمون ما نقلته لكم في كلامي هذا. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بحبه من أطاعه من خلقه، ونعادي بعداوته من خالفه. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا أن هذه الأحداث الجسام التي تدور في عالم اليوم قد كشفت عن دعاوى كاذبة خاطئة طالما دندن حولها أعداء الله من الصليبيين والملاحدة واليهود، وروج لها كثير من بني جلدتنا ممن لا يعرفون حقائق الأمور، دعاوى حقوق الإنسان والعدالة والمساواة وغير ذلك مما أكثر الدندنة والطنطنة حولها. أثبتت هذه الأحداث أن القوم متعصبون لقومياتهم، خرج من ساستهم ومن إعلاميهم من يتحدث أن هؤلاء المهجرين من أوكرانيا قوم أوروبيون أذكياء، ليسوا كغيرهم ممن هجروا من بلاد الشرق الأوسط وإفريقيا. وبعضهم قال هؤلاء بشرتهم بيضاء وعيونهم زرقاء، وبعضهم تحدث بأن هؤلاء قوم النصارى، هكذا أفصحوا عن مكنون صدورهم، كما قال ربنا: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. كثير من بني جلدتنا صوروا لنا أن هؤلاء هم رسل الإنسانية وعنوان الحضارة، وأنهم لا يفرقون بين إنسان وإنسان، إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة. الآن تبين من بكى ممن تباكى، ظهرت الأمور على حقيقتها حين صاروا يمنعون من كانوا ملونين، من كانت بشرتهم سوداء، من أن يركبوا القطارات